وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حال شيخنا؟ الحمد لله بخير. كيف صحتك؟ الله يحفظك. على أعلم من 11 ولا لا؟ لا، انتهى وقت الأسئلة. حفظك الله يا شيخ. الآن الوقت. وصلت عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ عمامة الرسول عليه الصلاة والسلام. إيه. بعض الإخوة بيقولوا إنها عمامة جماعة الدعوة أكرم أم عمامة أهل السنة. ولو يا حفظة تذكر لنا دليل جزاك الله خير. يعني أنت بدك تتعمم؟ آه. ما بتتعمم إلى الآن؟ أي نعم. كيف؟ يعني أنت ما بتتعمم؟ أنا لا ألبس طاقية. إيه؟ بتكفيك الطاقية، بس إن شاء الله في تحت الطاقية لحية. الحمد لله. إيه خلاص بكفيك. الله يجزيك الخير يا شيخ. ولا يهمك بقى الإمامة، لأن هذه الإمامة ليست من سنن العبادة، وإنما هي من سنن العادي. معلوم ذلك، بارك الله فيك. يعني في أشياء كان الرسول عليه السلام يفعلها عشان الناس يقتدوا به. أي نعم. لأنها عبادة. نعم. وفي أشياء كان يفعلها بحكم العادة أو المنطقة أو البلد. أي نعم. من حيث الجو بارد أو حار إلى آخره. أي نعم. من ذلك العمامة. فالعمامة سنة عادة وليست سنة عبادة. جزاك الله خير. ولذلك حافظ على لهتك. طويلة على السنة الحمد لله. خلاص بكفيك هذا. بارك الله فيك. وفيك بارك إن شاء الله. بس بلفت نظرك إنه الأسئلة الآن في هذه الأيام من الثامنة إلى العاشرة. ذكرت 11. نعم يا أخي، بس هذاك شريط دوام الشتوي. صيفي عفوا، هلا بدأنا ندخل في أيام الشتاء. حفظك الله يا شيخ. ولذلك أحببت أن ذكرك وذكرى تنفع المؤمنين من الثامنة إلى العاشرة. ويتحنا دائما أنا أصبت لك طول في العمر. الله يبارك فيك ويتقبل منك. توافقني في ذلك؟ أوافقك، لكن بصالح العمل. نعم ذلك ما نرجو من الله. وجزاك الله خير. وإياكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم.